بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمات الله عليه: والمعدوم ليس بشيء. هذه المسألة مهمة، وهو أن الشيء هو الموجود، والموجود أقسام: موجود أزلي أبدي وهو الله تعالى وحده، فوحده يقال فيه لا بداية له ولا نهاية له. وهناك موجود أبدي لا أزلي، يعني له بداية لكن الله خصه بالبقاء، كالجنة والنار والعرش وحملة العرش وخزنة الجنة والحور العين، أشياء خصها الله بالبقاء، نقول أبدي لا أزلي. والقسم الثالث: لا أزلي ولا أبدي، كالإنسان والجن والملائكة إلا من استثناهم الشرع ونحو ذلك. هذا يقال فيه موجود لا أزلي ولا أبدي. وأما المعدوم فلا يقال له شيء. إذن الشيء هو الثابت الوجود، والله يقال له شيء لا كالأشياء، يعني موجود لا كالموجودات. الله قال في القرآن الكريم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فإذا هذه في القرآن، الله يقال له شيء لكن لا كالأشياء. وتنبهوا، في بلادنا في لبنان كانوا يقولون عن الجمادات فقط شيء، لا، في لغة العرب كل موجود يقال له شيء. فإذا المعدوم قال ليس بشيء، يعني لا يقال له شيء. ماذا يقال مثلا؟ أمر. فإذا الله تبارك وتعالى نقول فيه شيء لكن لا كالأشياء، لأنه ثابت الوجود أي موجود. ولا يقال عن الله دخل في الوجود، الذي يدخل في الوجود هو المخلوق، فالعالم وما فيه كله يقال فيه دخل في الوجود فهو شيء. أما الله موجود لا كالموجودات، شيء لا كالأشياء. والله تعالى أعلم وأحكم.